رزمت دواتينا يبتسر سلان التنا يلسينو يقلينا الحور ما نربي سمدي ما نرجي غدرنا طالب غاك يا إلهي كيك خط معاغ الرحم تنكسات اللي غادي لي غقيس انت نعفو دارنا غلانا يغوري فهميانا سبحان الله العظيم بابي قنونا قبضاني غريس سنياني جلانيتا يغديك يجمع ركات رمتي ورقي وينا ملاديان السقاي لنا وساري قضيانا ملاديان العينا إلنا إن غافتك ويانا ملاديان وحبيباي لنا إن غل حبك ويانا يان ضروري اللي صبريك وتنوري قضيات تاقماتي يا ناس مقار حقي سيطه الله فيك فاسكراتي خسام ماجرى داسقيس انت بسم الله قاتي زور الخير نبدا سرسا علي دلالي دلالا هالنور تشلي غنس ما ندلك ما غام يري وداري نوتر وين لي سوغرنينا الفرح يعدل قلبي نويتي ملانا وراك يحتج باب نسيني فرحات اغسد وحق ربار كل يفسانا اغسد كتما قرت سوى اللي رانتا Thank you. الفرح الغصادة زيد حبتك وتسمر أطاريش واني سيقا وينك أقعد أسكر في الشاحة وانك أكي نور لوح رتي شريفني أنا زي السيني حبك وسلم قليت حبتك وتسمع مدك دي وين ارتن الحنة اكيد لي تليقون الحنة اكيد يعني فلكين الحنة